مادة الدم من أنفع المواد اللي فيها الطاقة بالإزدان، معرفش المزاد ما تلاقيه، إن شاء الله تبقى كويسة وممتعة، لسبب المتعة دي لما ترتبط المادة بالحياة ارتباط واقعي، المادة ما بننساهاش أو نفضلها، لكن المادة ترتبط بمنظر اللي إحنا بنقوله بحياة حياتية واقعية. بنشوفها في حياتنا او مرضنا بيها او شفناها في التلفزيون او عشناها او تابعناها مع الجيران او مع الاهل او الاسره او الزملاء. الحاجه الثانيه ان الماده الهدف ما يبقاش كل دكتور بيبقى هدفه من التدريس بتاعه، في دكتور بيأدي شغله وعمله روتين بيخش يقول الكلام اللي مطلوب منه خلاص، اي كان هذا الكلام في دكتور بيأدي اللي عليه كما ينبغي ان يكون او عايز يبقى صوره مثاليه في المحاضره في حاجه ليها هدف في الطلبه يستفيدوا منها. فيمكن انا من النوع اللي بحب ان الطالب يطلع يستفيد من الماده بعد المحاضره، يطلع يستفيد منها في حاجه شخصيه ليها حاجه في حياته يستفيد منها، خاصه ان الماده جزءها نص جزء فيها او نص الماده اسمها الصحه النفسيه، فاسمها حلو، اسمها حلو. لو الناس عندها صحه نفسيه تبقى ليه؟ مش مشكله ممكن يكون جسم معين، ممكن يكون جسم تعب، ممكن يكون جسم قليل، جسم كبير، رياضي مش رياضي، طويل قصير طويل، اي حاجه تكون عنده صحه نفسيه. تخيل واحده تقول لي انا لو جت في التلفزيون انا اول ما بدات يا برميل كبير يعني مضايق واول ما اتكلمت مع المذيعه انا فاكرها كانت واحده كويتيه عربيه يعني، واول ما اتكلمت انا ما قدرتش اغير الموضوع من شده الدم اللي فيها ومن كميه السعاده النفسيه اللي عندها من اول ما بدات الحلقه لغايه اخرها، وانا مش عارفه تبطل الضحك والابتسام وليه السعاده النفسيه اللي باينه عليها انها قالتني وانا ايه وانا واقف لدرجه الحلقه اقول لها مش بفكر في تقنعها، بفكر في ايه؟ فحته لما هي عامله كان موضوع الحلقه ازاي تتغلب على الوقت ازاي لو هو عقبه في حياتك او كده. فالست دي بقى يعني كنت لسه ما درستش او ما تخصصتش في علم النفس، فلقيت لي مفهوم المفهوم ده عرفته قبل ما ادرس علم النفس، ان ثقه الانسان بنفسه يخليه يتغلب على اي عيب. ولذلك لما بحكي الموقف ده قدام الطلبه فكان فيهم حد، هو مش حد حتى كان فيها لغة، بنت كان فيها لغة طلبة، فكانت اللغة بتاعتها دي سبب انها مكشوفة دايما وما تتكلمش مع زمايلها او مع الدكاترة، او لو حد سألها سؤال ممكن تبعت له سؤال وما تجاوبش، وكان نقطة مش كويسة. فلما كان في محاضرة بنتكلم عن الثقة بالنفس والجزء ده، والإنسان يتغلب على أي عيب عنده الثقة في نفسه، فبدأت البنت بعد فترة كبيرة ده بتقول على كده يا دكتور انت ليه فضل عليا في حاجه؟ بقول لها يا عيني خلينا نتغلب على اللغه اللي عندي. بقول لها انا شايف لا بقيت اصلا ما نقدرش حد فيك. يعني اللغه عندها الحمد لله ايه؟ الزين. فالزين الناس كلها يقول مثلا في متعدد السكر كده ومتعدد. بتبقى عسل يا دكتور. ايه؟ بتبقى سكر. لا انا ناس ثانيه بتكسب. وانا في منهم ولا ايه؟ لا ماشي. في الأول طبعا حقيقة منهم بالتأكيد الأول كانوا ناس كتيرة طبعا هيدا بعتبرهم الناس اللي هم دماغهم لسه كبيرة شوية أو متفاهمين دماغهم أو يعني لا لازم يجيبوا في الأول في البابورة دول بعتبر إن هم ناس أكثر الناس إيه؟ اهتمام. وفي ناس برضه منهم مش بيبقى أكثر ناس اهتماما بيبقى أكثر ناس خايفة، مفهومين إن البيت ما بيصدقوا في إيه؟ محاضرة وإيه بيطلعوا من البيت سواء ولد أو بنت أو زوج وزوج. يعني في فرق بس في حاجه اتوي بتعامل معاكم بقول في المحاضره الاولى رقم واحد التفعيل، بس قبل ما اتكلم عن التفعيل بتعامل معاكم بدايه باختلاف عدد الطلبه اللي هم في الاولى الرابعه. من اولى الرابعه بعتبره ده طالب وظيفته في حياته ما فيش حاجه يعملها غير انه طالب. لكن انت بعتك معامله خاصه، معامله يعني فيها عاطفه شويه عن الطالب الصغير لسبب، يبقى في ظروفه واللي عنده اولاد واللي عنده اولاد واللي بيشتغل واللي مش اشتغل وانا في مدرسه خاصه وانا في دروس كل فببقى بقى عادي بيبقى في ظروف ايه فبتعلم بقدر في يعني ايه بعلم الرقصه شويه ماشي بلاش الرحمه ربنا يرحمك بعلم الرقصه شويه عن الخلق العادي. طيب في طالب بقى من الاول كده بيحفظ بس ما بيفهمش بيحفظ لا يعني ما ينامش الكلام اللي انا بقوله ادام رقصه ورحمه ادام انا رقصه ورحمه خلاص خبر كده انا كده كده هرجع. لا يا غبي مش انت اللي انا اقصده كده انت كده بتحفظ زي واحد اقول ما تسلمش على نفسك انت واضع قلبك لا تيجي تسلم على حد يسلم يعني كده اهلا ازيك يا استاذ فلان اقول لك ما تسلمش على الناس قوي في 100 دولار تسلم عادي كده ازيك يا استاذ فلان جه تاني يوم يسلم على غيره بيعمله كده فده بقى اللي بيحفظ ما بيفهمش المعنى او المبدا من الكلام المبدا من الكلام انك انت تعمل اقصى ما يمكن تفعله او اقصى قدراتك في جزء انت اخطت فيه عشان الدكتور شايف انك انت مش مقصر في حاجات كتير هيسامحك على الجزء ده مفيش مشكله عشان عارف او شايف او في السجلات قدامه انك انت عامل ايه كل الحاجات اللي مطلوبه منك او كده فلما تيجي تقصر في حاجه مفيش مشكله. ففي طالب يجي يقول لي في الاول قبل ما نبدا انا اهم مشكله عندي لما ابدا اقول اللي عندي مشكله يطلع الاقي المشاكل كلها تتلخص في جمله الطالب ده اللي يقول لي انا اكثر مشكله هي في موضوع الحضور والغياب موضوع الحضور والغياب. اجي اقول له انا موضوع الحضور والغياب ده انا ممكن اسامحك في جزء منه او في جزء كبير منه بشرط انك تكون عارف اللي مطلوب ايه منك يعني مثلا لما نفترض تجينا قلنا في بحث مطلوب منك تكون عامل البحث في تطبيق مطلوب منك تكون عامل التطبيق في امتحان شفوي تكون حاضر امتحان شفوي الله انت عامل البحث او عامل التطبيق او حاضر امتحان شفوي غايب محاضرتين مفيش مشكله احفظهم امسحهم غايب محاضره مفيش مشكله ده الكلام على مدار السنه كلها متفرقين مش باجي اقول خلاص يعني ايه خلاص ادام الاجزاء الثانيه مهتم بيها ممكن ايه ده بقى اللي هو معنى كلمه ايه رقصه في الجزء ده خلاص. طيب الحاجه الثانيه احنا بنتكلم عن التفعيل بنتكلم عن التفعيل يعني انت دلوقتي سنه هتقضيها معاك سنه دبلومه تربويه السنه دي هدفها ان رحلتك انك تبقى معلم فبنقول سنه كده كده هتقضيها فتقضيها زائد حب ولا تقضيها زائد كراهيه؟ كراهيه مش هتعلم حاجه انما زائد حب للانسان ده حب للسنه اللي انا فيها هتعلم هتعلم اي حاجه كما بنقول معرض للطالب ان لم تستزيد فاي محاضره لم تنقص يعني ان ما زدتش مش هتنقص ابدا فانت خايف من احضر المحاضره ولو ما زدتش فيها ايه ما مش هتنقص حاجه. طيب واحد يجي يقول لي طب في محاضرات ممكن انا بعتبرها مش على هوايه ممكن الماده دي انا بحبها الماده دي ما بحبهاش الماده دي ببقى قاعد فيها مش فاهم او كده مره خطا واثنين وثلاثه ودقيقه نفسك مش فاهم ابقى ايه استقبل امضي واحضر واطلع او لو الدكتور بياخد هدوم ياكد عليه احضر عشان الهدوم لكن لو الدكتور مش عارف غياب وحضور ما تقدرش تبني عنه خلاص الماده مش عاجباك اولا انت عارف ايه تستسيبها ولا قادر ايه تحبها لكن اللي انا بقول لك ايه انت في المحاضره خلاص تسمع لا الاستاذ اللي معاه الطفل يعني ادي يا فلان خديه يعني خديه بره وتعالى طيب انا ازاي باخد هدوء غياب باخد هدوء غياب طيب هما اللي فين التفعيل يعني المفروض نظره حلوه خلاص باخد هدوء غياب بس بدات حاجه ليها حريه انت مش عارف تحضر محاضرتي ومحاضرتي بالنسبه لك مش هتستفيد منها ومش شايف انها حلوه خلاص احضر تقديرا لاستاذ الماده وتقديرا للماده وانا تقديرا دي اتفضل اطلع مفيش مشكله بس حضرت اهم حاجه انك تمضي بامضتها ما تخليش حد يمضيها لما بلاقي الطالب في ثلاث محاضرات او في ثمان محاضرات بيحضرهم ولا ال 10 ولا المحاضرات كلها باجي الاقي ان الطفل مش بتوعه لازم انتقاد الطالب تكون ايه؟ شبه بعض لو تصادف احنا بنشوف احنا ما بنشوفش كل الطلبه بنسبه 100% ولكن بنشوف اكثر من حوالي 50% من الطلبه بنعمل معامله على طلبه كتير ليه؟ لربما احنا شايف عارفين ان الطلبه بيبقى ايه؟ ممكن ما يجيش لحد حد يكتبها اه واحد هيكتب لك بقى السنه كلها بنقص خط واحد فانا ما كنتش الاصل بقى انا ما اعرفش اقول الاصل ده بقى راجل مسخر واحد مديره بس بره بره بس انا بقول اقصد ان انا مش هعرفه يعني لو لقيت واحد ارمى واحده ليه 10 فقرات هي دي مدتها في اللعب لقيت بقى 10 فقرات ولا 15 مهاجره فيهم مدتين مختلفين لا تحدى مضيئة كده للفعلية مضيئة. طب واحد يقول لي فأنا طب مانا واحد ممكن يزيد من يمضيه فأنت شوف لو قلنا ماضي خلاص مفيش مشكلة، لكن المشكلة لو انت غايب، لو انت غايب تخلي حد يديرك دي ايه المشكلة خلاص. ولو جيت بعد كده انك قلت نزلت اسمك من ضمن الاسماء اللي عندهم مشكلات في اعمال السنه وكده، ممكن بيبقى في ناس عندهم مشكلات في اعمال السنه بسبب غياب الحضور، يجي يطلعه يقول لي لا والله يا دكتور. طب اشوف بقى اللي قدامه واللي وراه، يعني اللي وراه واللي قدامه هم اللي مطلوب، راح واحد منهم. عشان كده رباط تاكد على النقطه دي، ما حدش يمضي لحد، دي اهم نقطه. يمكن انت في ناس ممكن تستنصر بيها، بس والله بيبقى سبب لرسوب بعض الناس انه عمل حاجه غير اخلاقيه، فبالتالي ما يستحقش ينجح. الحاجه الثانيه بقول ان الطالب بتاع الدبلومه يبقى يا اما طالب يستحق النجاح يا الطالب لا يستحق. مفيش واحد لا زمان قوي ما بنسمع ان الطالب ممكن ايه يعدي في الضيقه مش عارف، لكن دلوقتي مفيش سته لا، لكن العدد بتاعكم كله حوالي 1500 طالب، عدد مش كبير قوي زي ايامات زمان كان 9000 و10000 و11000 و6000 و7، فكان ممكن ايه نعد او يعني في طالب في دكتور يعدي مثلا طلبه او كده مثلا من العدد، لكن دلوقتي لا ده كلهم 1500 يعني عدد مش كبير قوي. فاللي انت بتكتبه هيتقرا، البحث اللي انت هتقدمه هيتشاف، اللي هيطلب منك هيتراجع عليك، فخلي بالك من النقطه دي. طيب نيجي نقول حاجه ثانيه، كل ده معلومات عن المفهوم عارفها هتميزك عن الناس اللي ما حضرتش. ليه؟ لان انت بتعرف حاجات انت قاعد في البيت تريحك. من ضمن الحاجات دي الماده بتاعتك ما ايه؟ صح هتكتب على نفس الكلام. لو انا في طالب عنده مشكله وهو مش قادر يجيني مش قادر يشوفني، انا عامل صفحه لكل الطلاب اللي انا بديهم. لو كنت بعمل لكل شهر صفحه، لا عامل صفحه لكل الطلبه بس. الصفحه دي ليه؟ عشان لو عندك مشكله تبعت لي السؤال بتاعك رساله فلان فلان، انا فلان فلان في الدوم انا عامل شهر كذا وحضرتك انا عندي مشكله فانا مثلا ما حضرتش، انا عندي مش هقدر احضر امتحان الشهر بتاعهم ممكن بس بسبب ظروف كذا كذا، يعني بقول وانا برد ايه على قدر المستطاع، يعني برد عليه ممكن الرد ما فيش واحد ما بردش عليه، بس ممكن الرد يبقى النهارده ممكن الرد بكره ممكن الرد بعد اسبوع ممكن الرد بعد شهر على حسب الايه الوقت اللي هخش عليه، لان بيبقى عدد كبير كافي. ده اللي هو مين؟ الطالب اللي في البيت وعايز مثلا عنده مشكله ومش قادر يكلم الدكتور او كده. في حد مثلا عمل عمليه وعمل اخوه حصل له موت او ابنه او اي حد بيبعت يقول لي مفيش ايه اي مشكله، اي سؤال. واحد انا مش عارف المحاضره وكان معترض على حاجه انا بطلت محاضره ومفيش وقت يقولها في المحاضره بيقولها لي في الرساله. حد عايز يضيف حاجه وانا شفت محاضره بتقول له ضيف كذا كذا كذا، الطلبه يستفيدوا من المحاضره حاجه كويسه جدا. بس اهم حاجه وانت تبعت رساله تقول لي انا مين وشغلك وظيفتي معاه وشغلك ايه. ماشي كده. الصفحه اسمها ايه؟ دال احمد وكاشة للطلاب فقط. دال مفيش مسافه بينها وبين خالد. مفيش مسافه بينها وبين احمد. الدال حرف الدال. مفيش مسافه بينه وبين احمد. يعني دال زي دال في القلم. دال احمد وكاشة للطلاب فقط. البادج بتاعها صورة فيها صورة صفراء فيها أربع زهريات إزاز، كل زهرية إزاز فيها ورقة صفراء طالعة كده، كل زهرية صورة كويسة. يعني أنا لقيت صورة تبعت عن الأمل أو التفاؤل أو النماء حاجة كده يعني. إيه العربية كبيرة؟ كبيرة من مين؟ كبيرة من مين؟ لا لا لا مش هي. عموما انت بتدرس 14 مادة، بتدرس 14 مادة. ال 14 مادة مش هقول لك ان في مادة مهمة ومادة مش مهمة، لا كل مادة على حسب الدكتور بتاعها. شوف الدكتور بتاعها تعرف يعني ايه المادة اللي انت هتاخدها. المادة لقيت ده كلام عموما فيه مهم، لقيت الدكتور بيشرح، لقيت الدكتور بيشرح، لقيت الدكتور بياخد غياب، الدكتور بيسأل، الدكتور بيناقش، الدكتور بيجاوب الطلبة، مهتم لا ده مهتم يا نهار أبيض لا ده مهتم لازم أهتم. لو أنت اتبغت كده كل المواد ما تكبرش نفسك في المادة بتاعتك، ليه؟ لأنه مهتم. لقيت الدكتور ده ما بيجيش، ما بيحضرش، ما بيسألش، ما بيدخل شرح ممكن يكون يمشي بتاع، أعرف إنه مش مهتم خلاص براحتك أنت بقى أنت اللي حد شغال إيه يعني المحاضرة بتاعتك مهمة إنك تختارها وما تختارش إيه حاجة. مفيش حد بيفرض عليه ايه حاجه. ال 14 مادة في حاجات تكون الدكتور بيطلب منا طلبات معينة، إنك تعمل بحث أو تطبيق أو إنك تحضر أو إنك تطلع تعمل تدريب ميداني أو إنك تعمل حاجة اللي يطلبه الدكتور أعمله. طيب وإيه أنا في المادة بتاعتك عشان أجيب امتياز؟ إيه اللي مطلوب مني؟ مطلوب منك ثلاث حاجات. أول حاجة بدون امتياز، ثاني حاجة تعمل المطلوب منك إذا كان بحث أو تطبيق، ثالث حاجة إنك تحل في الامتحان زي ما الدكتور طلب منك. ما تحلش بهواجس انت كده، لا الطريقه اللي بيقول لك عليها الدكتور اعملها. اذا قال لك لا مش عايز تصدر ولا مراجعه من بره والدبلومه لا، هي البنت دي بتتكلم على الطريقه المثلى في التعليم، هو الطريقه المثلى في التعليم ان هي تكون صح، ان الدكتور بيدي الماده او بيدي الموضوع وبيحكي ايه الغلط هو اللي بيجمعوه من المراجع الخارجيه او يديهم الكتاب او يديهم الموضوع هو من عنده ازاي يقولون كملوا له المراجع الايه الخارجيه. لكن ده ما بيحصلش عندنا ليه؟ عشان حاجتين. ما بيحصلش ليه؟ عشان حاجتين. الحاجه الاولى عدم توافق وسائل المعرفه بشكل كبير، يعني احنا بره في كل شارع في مكتبه او في كل منطقه في مكتبه، النت متوفر لكل الناس ومجاني في مؤسسات كتيره او حتت كتير، لكن عشان العدد كبير المكتبات قليله المصادر المعرفه مش مدربين على ان احنا نوصل اليها بسهوله، فبالتالي في صعوبه ان احنا نعمل الطريقه دي. الحاجه الثانيه ان انتوا ايه طلبه في الدبلومه، الدبلومه العامه لو كنتوا في الدراسات العليا والمتسكره والدكتوراه كنا عملنا كده، لكن عشان في الدبلومه العامه بتكونوا وراكم ظروف وراكم ايه بالراحه من ايه الناحيه الاجتماعيه عندكم، ان انتوا وراكم عندكم طلبات ثانيه وبيكون برضه العدد بتاع المواد كبير السنه دي فبنقيم الراعي المختلف. طيب احنا عرفنا كده عشان تيجي تدرس الماده دي ايه اللي مطلوب؟ ثلاث حاجات دول. خلاص؟ اللي هم ايه؟ بدون غياب كان بحث او تطبيق مطلوب منك في الماده او امتحان شفوي او اي شيء مطلوب منك في الماده، بحث او تطبيق مع امتحان شفوي. ثالث حاجه الاجابه زي ما الدكتور قال في اخر محاضره راجع في المحاضرات الاخيره بقول لك ايه؟ حل بالطريقه الفلانيه. اول ما انا بشرح باجي اشرح حاجه او بخلي بالك لو كتبت ما تكتبهاش كده، لا تعملها بطريقه كذا وكذا وكذا وكذا. ماشي؟ ده بقى الميز اللي بيحضر المحاضره بيفهم وبيتذكر كل اللي بقوله. الحاجه الثانيه صعب ان انا اجيب معاك الكتاب، لا مش صعب. بص على النتائج بتاع الناس اللي عملوا اللي انا قلت عليه بالظبط، هتلاقيهم كلهم بسم الله ما شاء الله النتائج 96% 97% 99% 98%. ليه؟ لما في حد منهم حتى يجي يشكرني وانت بتشكرني عليه عشان تجيب الكتاب معاك وعلى جبت 98% من المجهود اللي انت عملت اللي عليك وحضرت وكتبت وعملت بحث وتطبيقك وحضرت امتحان شهري وكل حاجه، ولو حليت ده في السنه يبقى تاخد حق، يبقى ما تشكرنيش انا بشكر نفسي. التاني واحد يجي يقول لي معايا يبقى دي معاكم تسلمني تقول انا غلطت، انا سقطت في الماده، انا شفت الماده او انا اللي شفت الماده يعني محظوره كامل. يقول لي لا عملت كذا، يقول لي لا انا غلطت في موضوع المحظوظ معلش اصل انا عملت فوق اصلا. أو لما بدأت في الأصل كان معناها إن أنت اللي أثرت مش أنا. أنا أول سؤال سألته لك إيه؟ قال لي إيه؟ أول حاجة بقول له مش إيه؟ معناها أنا ما أعرفش، مفيش حاجة بيني وبينك تخليني أنزلك أو أسقطك. وبعدين ولا أصححها ما أعرفش أنت مين ولا مين، فلما باخد ليا الضوء إضغطك هي اللي بتحدد إذا كنت تاخد درجة ولا ما تاخدش. البحث والتطبيق بتاعك اللي أنت عاملها هو اللي بيقول إذا كنت تاخد درجة ولا ما تاخدش. وهكذا. فأنت اللي تاخد درجة بنفسك مش بتخلي حاجة تتهاب. اتفضل. الجيش بتوع الجيش بيكون عندي معامله خاصه خالص مختلفه عن الاخرين، اي طالب جيش بيجي عندي بعد اي اجازه ليه بيجي لي بس صوره في الكارنيه ان هو في الجيش او يكتب ان هو في الجيش وبيعطيني اي ايه محاضرات هو هتكون واحد او اثنين. خلاص؟ ده بالنسبه لي انك مش تعطيني دكاتره، في دكاتره غير غيرها بتكلم عليا انا. لو في حد معاك في الجيش بعمل معامله خاصه خالص. وتعطيه كمان من عندي الامتحانات بالذات اليوم الواحد، يعني واحد امتحان عندي شهر وبعدين يوم واحد تيجي معايا في ما حضرتوش خلاص ما بتجيش تاني، ما بتجيش تاني، لكن بتاع الجيش ممكن ما يحضرش الامتحان اليوم ده بعد اليوم يوم ايه المناسب ليه. ده بالنسبه للجيش. بالنسبه للاعذار انا بقبل اعذاري الاعذار القهريه اللي انا كانسان لازم اقبلها. واحد عملت عمليه، واحد عمل عمليه، واحده حامل في التاسع ولا في التاني. بس ما تنتهاش قوي، تيجي بقى ايه متناهيه قوي في نفسها، لا يعني اقصد ان لو في ظروف تعب او كده انا براعي واحد عنده مشكله في عينيه يعني بص ورط علينا فيه انا والله شفت ان الامتحانات كانت عارفه الدكتوره السنه اللي فاتت والله كانت لما تيجي تقول لي جايبه جهاز جهاز عامل زي شنطه بتاع انسه جهاز لازم تحط الشقه جوه الجهاز ده عشان تشوف ايه الحاجات الايه اللي قدام على الديسك او الحاجات الورق بتاع الاجابه او ورق الاسئله او كده فمش هقعد اسوي دي بواحده مبصره وان هي انا كده اهو لا دي تكتيك عموما انا قلت يمكن كده قلت كل 90% من التعليمات اللي انا ايه اللي عايز اقولها اه هي حاجه واحده بس لما ببدا في المحاضره مش هينفع تخش من هنا عشان تشتت الابتداء بتخش من ورا عشان تبين وانت بتخش من هنا طبيعي مش طبيعي مركز مش مركز كده كده عاملين الناس كده دي على الايه؟ على اللي هنا امبارح كنت فاكر انا موقف فاكر انا موقف كنت بشرح في حصه الشرح وجه واحد اعرفه كان معانا هنا في الكليه راجل كويس جدا واكبر مني مش عارف اكبر مني بس بسيط يعني وبسم الله ما شاء الله عليه فتره وشعره اصفر وايه بشكل جميل بشكل حلو يعني تحس انه من اوروبا او الناس من اوروبا يعني تحس ان عجبانه كده الناس اللي هم الاوروبيين فطبعا جه لقيت عجبان هنا انا بشرح فلقيت الصفين الصفين هنا تمام الصف هنا الالمانيين الاثنين كلهم بصوا كده فانا ايه ببص لقيت قال لي يا انت جاي سنه على كذا قلت له عقد ايه واستناني في المكتب او هجيبه وبتاع وكلمته خلص ومشي الشباب اللي بقوا تاني معايا بيتكلموا الصفين بقى البنات طبعا عشان حل المشكله قلت لهم على فكره ما نتزوج ويعني فكانت الرجاله هي عملت كده اول ما قلت ده متزوج ويا طبعا بشرط الانتباه ده بيخرج بعيد خالص عن الايه المبدا او الايه اللي قاعدين ولا خفاف حد ايه اقار فعلا بيتقطع حد الاقار اللي بتبقى فيها تشتت فحاجه في الايه قطع الحد ده بتبدا عايز تعيد الايه الانتباه من تاني فدي ايه برضه نقطه ثانيه ما تخش فين هو الحاجه الاخيره انا عندي قابل الطلبه بتاعت اليوم اي حد عنده اي حاجه ممكن يقابلني شخصيا في المكتب عندي فوق في الدور الثاني مكتب الدكتور احمد الدوش فوق في الدور الثاني فحد عنده اي سؤال او استفسار او اي حاجه وهو ما عندوش نت يبقى انا عارف وسيله النت وفرت عليك انت في البيت ممكن تقول لي انت عايزه او تقابلني في ايه في المكتب بتاعي بعد المحاضره او يوم الاثنين او في اي وقت انا فيه فوق ايه بس اكون فاضي ما يكونش ايه ورايا شغل عشان اعرف ارد عليك. كده خلصت معظم الحاجات. النقطه اللي بركز عليها نفس نقطه الدافعيه ان ايه النتيجه كده سلوكها تعملها يعني كده كده هتحضر المحاضره سواء في غياب او حضور او كده فانت حاول تركز وتهتم وتفهم حاجه عشان يبقى انت ايه استفدت من حاجه ايه بالمره. انت حضرت يوم كامل في الكليه بسبب العمل بسبب المعمل بسبب اي حاجه بسبب حضور بسبب غياب فادام حضرت كده كده بالمره افهم اللي هيتقال او حاول تستفيد من اللي عشان اليوم ما يعديش كانك ما استفدت او زي ما تكون كده كانك بتقلنا ايه؟ كانك بتقلنا غزيه. فانت هتفضل يوم كامل تحاول تستفيد منه، تستفيد ازاي؟ ان في نوعين من الدفعيه. في دفعيه مفروضه او ظاهريه اللي هي على نفس دي منهم دلوقتي، جاي يزود دبلومه عشان مفروض عليا. حاجه شهاده مفروضه عليا لازم اعملها، لازم استفيد، لازم اخد دبلومه. فانا هقول كده كده هادي كل السلوك بتاعي بس مش هيطلع سلوك كويس. التاني زيك بالظبط مفروض عليك دبلومه بس بدل ما كان دافع مفروض عليه بقى دافع من ايه؟ من ذاته انا كنت بسميه دافع حقيقي. دافع حقيقي فبالتالي السلوك ده هيختلف عن ده ايه؟ ده كقاعد مش شقيق لا ده فايق. ده قاعد بملل ده قاعد مش بملل. ده قاعد مركز ده مش مركز ده مش مركز لا ده مركز. ده ممكن لو الدكتور سأل مش عارف يجاوب لو الدكتور سأل هيعرف يجاوب حتى لو جاوب او خبر السؤال او الاجابه بس فاهم برضه بعض اللي قاله في الدور. ده اللي بيتابع في المحاضره او بيحاول يغير نفسه للاحسن ويشوف النقاط السلبيه اللي عم يغيرها ويشوف الحاجه الحلوه يقويها ده اللي هو ده بيحاول يغير لكن ما بيحاولش ايه؟ يغير. فرق كبير بين انك تعمل السلوك بتدعيه ظاهريه وفرق انك تعمل السلوك بدفعيه حقيقيه. الامثله كتير جدا في حياتنا. في حياتنا لما نعمل في زوجات ممكن نعملها غصب عننا، زي ايه؟ لو حد عايز يتجوز يرفع ايده. ايه اللي ممكن سلوكيات نعملها في حياتنا ممكن تبقى غصب عننا فتبقى بايخة قوي؟ وفي سلوكيات في حياتنا ممكن نعملها برغبة وتتبعية حقيقية تبقى حلوة قوي مع انها هي نفس السلوك هنا وهنا. زي ايه؟ اتفضل. ممكن ان انا يعني ممكن يبقى عندي دفعه قويه ان انا اقرا كتاب او روايه انا بحبها او انا شايفه ان انا عايزه استفيد منها. مثال جميل جدا. ده ده الكلام صح. كلامك بتقول ايه؟ ان ممكن اقرا حاجه انا عايزاها او انا ايه بحبها فاقراها بحب تعاطف وحب وكده. الانسان ده حقيقي ليه؟ لان كان عندي زميل ليا لا يطيق انه يقرا اي كتاب صفحه ولا صفحتين. اسوء حاجه بعرف انه يقرا كتاب المدرسه او يقرا كتاب في الثانويه العامه وهو طالب. وكان ابوه يفرض عليه ان ذلك انسى الكتاب اللي في نفسه ايه؟ يمتلكه وخلاص. في حين ان هو عنده كلمتين ثلاثه في مجله الرياضه اخبار الرياضه. المجله دي كان يجيبها يقراها بالظبط في ساعتين او ثلاث ساعات. من اول صفحه لاخر صفحه. اقول له انت ليه ما بتوجعكش؟ يقول لا ده يا ريت ممكن ده اللي اقراه. يقرا ايه؟ يعني قرايه مش كده على طول، لا يقرا ايه حتى التفاصيل. وتشكيله منتخب مصر كذا كذا كذا، وتشكيله منتخب الكونغو كذا كذا كذا، والمدرب قال كذا ومدرب جاي من بيت يقرا تفاصيل اضافه تفاصيل ما يتعبش. ليه؟ زي ما قال الدكتور بيقرا حاجه بيحبها، حاجه دفاعيه حقيقيه بتاعته بيعملها دفاعيه حقيقيه. مش دفاعيه ايه؟ ظاهريه. زي واحدة لما تيجي تخش المطبخ فبتبقى عندها حب للمطبخ، بتعمل الحاجة بدون ما تروح للمطبخ ولا أي حد يقول لها، وعندها ستات تقعد 10 ساعات في المطبخ وما تتعبش. وعملت حاجات في المطبخ حلوة بالنسبة لها جدا. في ناس كده أيوة مش أنت معاك، بس في ناس كده. في ناس كده هوايتها المطبخ. والله يا واحد كنت بقول كده لواحدة طالبة قالت والله يا دكتور أنا والدتي الهواية الأولى والأخيرة في الحياة هي المطبخ. بتقعد 10 ساعات كل ما حاجه تعملها ما بتاخدش منها، هي هدفها انها تعمل الحاجه بس. هي كده من ساعه ما كنا صغيرين وهي هوايتها الايه؟ المطبخ. لدرجه لو خلصت المطبخ بتاعها كنت عايز تروح المطبخ بتاع ايه؟ الجيران. ولو وقتها اتصلت هي شالت الطبخ تبقى عايزه ايه؟ تبقى واقفه معاها تقول اعملي كذا وبعدين خدي كذا. هي هوايتها المطبخ. مهما عملت السلوك 10 ساعات ما بتتعبش. في حين ان تاني واحده ما عندهاش الدافعيه نحو هذا الشخص نحو هذا مش الشخص المرأة. فتبص تلاقي لو عملت لو والدها قال اعملي كوبايه شاي كانه يحل عليها، لو والدتها قالت لها اغسلي الطبقين كانه يحل عليها، لو اخوها قال لها اعملي اكله كذا ولا بتاع كانه يحل عليها. ده اللي هو الايه؟ الدافعيه الحقيقيه والدافعيه الظاهريه. زي واحد مجموعه من الزملاء رايحين نصلي فيخش يصلي معاك عشان ما يحسش ان هو ايه؟ ما بيصليش. ده دفعيه ضروريه. قلت ايه؟ عادي مفيش ايه؟ رغبه ولا سعاده ولا رفع رفعات بتوع الظهر ولا العصر ولا الصبح ولا اي فرق. وبص تلاقيه عارف عليه ايه؟ فؤاد. الثاني اللي بيعملها دفعيه حقيقيه بقى بمجرد ما بيسمع الاذان بيبقى ايه؟ يقول يتوضى ويقول يصلي ويصلي خبز بسعادة وبعد ما الأربع ربعات ما بيحسش إن هو طول فيه، ما بيحسش إن هو إيه خد وقت فيه، كان بالعكس بيحس إن هو معاك بسرعة عليه. إيه؟ أنا عارف إن بيحس بسعادة بس يعني هو ما بيقعدش هو في الصلاة يقول أنت هخلص الأربع ربعات الأولاني عشان كان دافعية مفروضة عليه أو كده بيعمل الحاجة بقول لك غصب إيه؟ عن السلوك ده هو ده هو ده السلوك ده صلاة وده صلاة. بس ده بيبقى غير ممتع وده ممتع. ده بيبقى بالنسبه لده ممكن يشعر فيه بالتعب او الملل وده يشعر فيه بالسعاده والراحه. انت بتقول الكلام ده ليه؟ لان ده بيتطرق على كل السلوكيات اللي بنعملها. هنا سلوك المحاضره. المحاضره بتاعتنا خارج وانت داخل يكون عندك رغبه ودافعيه انك تستفيد. بالذات معايا، طب ليه بالذات معايا؟ ماشي خش يا بقول لكم احنا بنشوف العجب اللي كلهم اللي جاي لبنان واللي بتاعه واللي جاي معاه الكرومبو واللي جاي معاه الكرومبو واللي جاي معاه مفيش مشاكل. ابو محمد ما تطفيش من ورا بعد كده. ليه تكون النقطه دي دفاعيه؟ عشان انا داخل المحاضره بتاعتي انا ببقى داخل عندي دافعية كبيرة جدا جدا لحاجة معينة. ايه هي؟ ان الطلبة اللي قدامي لازم يسمعوني. ربنا يحسسني على كده، لان انا من كبار الطول يخش ما يهمنيش استفاد، كنت بدعي على دعاء يا فضل كلمة وخلاني يجي اليوم كله عارف طلب اربع ساعات وانا ما استفدتش حاجة. كان في ناس كده يقعدوا يمشي في الكلام ده يقراوا مفيش اي حاجة، طبعا انتوا قاعدين في البيت. انا مش عايز اذكر حد، انا بقول لك ولا طالب ولا طالب عن نفسي مش عارف حد بقى يقول لك ما عنديش مشاكل. وانا طالب كنت بعمل كده، فكنت بقول لا ليه الدكتور او المعلم ما يخش عايز كده ايه في الطلبه. فانا بحط في دماغي هدف 100% ان الطالب اللي قدامي المحاضره يخش يستفيد منها. طب يستفيد استفاده ايه؟ بريه ولا حقوقيه؟ لا حقوقيه. حقوقيه تكون في شخصياتي. الماده اسمها صحه نفسيه، يبقى لازم الولد او البنت يحاول يشعر اللي استفاده في المحاضره يستفيد منه ايجابيا. لو حاجه وحشه يبعد عنه ما تقولش فيه، ولو حاجه حلوه يحاول يدخلها ايه فيه. خلاص دي النقطه اللي انا عايزها. بس ليه مفتوحه منكم؟ لان النقطه دي لو ما لقيتهاش فيكم فبالتالي الدفعيه بتاعتي انا بخش بدل ما 100% بتقل جدا. تخيل اخش الطلبه وبعد ما اشرح اول جزء واجي اقول انا في حد مش شايف، في حد فاهم، في حد مش شايف او عايز الجزء ده محدش يرفع ايده، اجي اسال فلان ما لقيش ولا واحد يرفع ايده. اول كذا واحد اللي يجاوب ما فيش ايه ما بقى بشرح ايه؟ جاوب كذا كذا كذا واعي واجي برضه الاقي اللي رافعين ايديهم اثنين او ثلاثه من ضرر كام؟ فده يخلي الواحد ايه يبقى حلو وفرحان ويدي ويشرح ويزيد يعمل لا فبيكسروا الخريجين مش عايز يقول اي حاجه. ايه انا بقى نفسي ايه؟ انا ده هم مش عايزين يكونوا خلاص. فهي ده بتساعدنا فيها عشان تحقق هدف المحاضره انك تستفيد من المحاضره. اتفقنا عليها، خلصت التعليمات وخلصت كل حاجه خاصه بالماده، اظن كده عرفت لي وعرفت الماده وعرفت ايه المطلوب منها وعرفت انك تقدر تجيب امتياز ازاي وعرفت انك مستفيد من الماده ولا لا. واوعدك وعد عليا انك انت عمرك ما هتشعر بالملل ان شاء الله من حضرتك، لان انا بحط ده كطريقه تربويه لازم الطالب هو قاعد ما يشعرش بالملل اثناء موقف التعلم. اي حاجه موقف التعلم سواء انجليزي كيمياء فيزياء عرب تجاره اي ماده بيتعلمها او اي حاجه لابد ان ما يشعرش بايه؟ بالملل. فده وعد عليا ان شاء الله. في حد عايز يسال اي حاجه قبل ما ابدا؟ طيب الماده عندنا جزء ايه؟ قول اتفضلي. هناخد تاني محاضرات النهارده ولا ما اعرفش؟ دي ما اعرفهاش. انا كنت معاك تمشي لنا ساعتين ستة ماشي؟ ان شاء الله باذن الله هنمشي على المره دي انا على الساعه 5:30 ان شاء الله على 5:30 و10 دقايق ماشي؟ المحاضره دي كل شهر. المحاضره الماده اللي انا بديها ساعه نفسيه وارشاد نفسي كل ايه الشهر. اخر واحد ما قلتش حاجه. الحاله الوحيده اللي بيطلب فيها طالب من محاضرتي او بتطلب فيها طالبة من المحاضره هي انها تتلع اثناء ما اشرح او اثناء ما واحد واقف يتكلم من الطلبه. يعني واحد بيسال الكل يسكت، انا بشرح الكل يسكت، ليه؟ عشان الكل يسكت. اتفضل. ده النهارده هتطلعي قبل المغرب بوقت كبير. انا كنت بقول ب 10 دقايق اللي هتطلعي قبليه بحوالي ساعه ماشي؟ طب نبدا بقى عشان الوقت بقى ماشي؟ خلوا بالكم يا جماعه احنا مضغوطين، احنا غصب عننا هم حاطين لنا جدول من اول الساعه 2 نشوفوا 14 ماده والمواد عاملين ايه؟ نحطها جنب بعض ونلفها جنب بعض هنا ساعه وهنا ساعه وهنا ساعه عشان ايه؟ الطالب ياخد كل ايه؟ كل القرارات بتاعته في وقت ضيق. والمفروض انك تيجي في الفوق كله بس برضه هو عدى الظروف بيخليكم يجيبوا لكم الحاجات بحيث انكم بدل ما تيجي على يومين تكون ممكن الحاجات تبقى 10 في يوم واحد. اتفضلي. لو في حد بيتذاكر يعني الدنيا ما ينفعش. ما ينفعش ايه؟ احنا اتكلمنا بقى قلنا اي طالب عنده اي مشكله واي ظروف اجتماعيه ظروف اقتناع من اي حاجه يخليك تقول لي ايه الظروف اللي عندك؟ ان شاء الله. ست جنيه ايه؟ بس هنا مخصص لو طلبت هنا السنه اللي فاتت كانت مسؤوله شهر فهي انا عارفها كده يعني اول مره اشوفها كانت المرة فاتت وقالت لي اكتب ثلاث كلمات. لا ازاي بقى تدفع عن نفسها؟ خليكي زي اختي كده اساليها السنة اللي فاتت كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول ايه؟ هنبدا بقى الماده الصحه النفسيه. كل الصحه النفسيه الاول والجزء الثاني الارشاد النفسي. الصحه النفسيه النهارده هناخد موضوع كويس جدا. النهارده باختياره لأحد الاختيارات. وتنتهي هذه الحالة النفسية السيئة باختياره لأحد تلك الاختيارات. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان طول ما قدامي حاجتين اختار منهم ومش عارف اختار يحصل الصراع الايه؟ النفسي. طب قدرت اختار وخلاص انتهى الصراع الايه؟ النفسي. طيب فهمناها؟ طيب انواع الصراع النفسي في نوعين، النوع الاول وهو النوع الايه؟ العادي. التصنيف الاول او النوعين، التصنيف الاول هو التصنيف العادي. الصراع النفسي نوعين، الصراع النفسي نوعين، نوع اول اسمه الصراع النفسي العادي، الثاني صراع نفسي مزمن. يعني ايه صراع نفسي عابر؟ عارف كلنا بنمر دي، كل البشر بيمر دي، واحنا رايحين نشتري حاجه، مش ممكن نعمل اختيارين يصعب الاختيار بينهم؟ بين تيشيرت افضل وتيشيرت ازرق، والاثنين بعيد والاثنين كويسين، تسال زمايلك تاخد ده ولا ده؟ ده ب 100 جنيه ده ب 200 جنيه، وانت معاك تشتري واحد بس مثلا، اخد ده ولا ده؟ واحد يقول لك ده حلو، الثاني يقول لك ده حلو، وانت تقول لك طب ده كويس، الثاني يقول لك يا حيوان. ممكن تقعد في الاختيار دقيقه دقيقتين ثلاثه، وفي الاخر تختار واحد ايا كان، سواء اقتنعت بيه او ما اقتنعتش بيه، في الاخر تختار واحد. واحدة تقوم من النوم الصبح هتاكل ايه؟ هتاكل مكرونه ولا رز؟ مثلا فراخ ولا لحمه او كده، اي حاجه منهم. وفي الاخر ايه؟ تختار. انت تيجي الموقف الكليه، انت سرفيس ولا تاكسي؟ سرفيس ولا تاكسي؟ ولا تمشى؟ وفي الاخر بتختار. وانت رايح تشتري في فاكهه مثلا، ماشي جوافه ولا عنب؟ جوافه ولا عنب مثلا؟ وفي الاخر بتختار. اذا كل اللي بنمر بيه ده اسمها مواقف صراع عابره، من سرعان يتعرض ليها كل البشر، كل الايه؟ البشر بيتعرض لهذا الايه؟ الصراع. ولكن سرعان ما ينتهي، سرعان ايه؟ ما ينتهي. داخل المطر وحاسس مع ساعه هعمل شاي ولا قهوه، شاي ولا قهوه، بمجرد ان انت قلت وقعت بين اختيارين يحصل صراع، بمجرد اختار حاجه انتهى موقف الايه؟ الصراع. ده اسمه صراع ايه؟ عادي، يمر به كل البشر في معظم المواقف الايه؟ الحياتيه. وفي ناس عندها الصراع ده بيحصل من اول ما نام النوم، من اول ما يقوم يوم الصبح، اروح الكليه ولا ما اروحش؟ اروح الكليه ولا ما اروحش؟ اسهر ولا انام؟ النوم كويس؟ وسبحان الله دكتور النهارده امتحان معمل، طب النهارده امتحان شغل، طب النهارده دكتور كليه ايجابي، طب هم حضروا انام ولا اقوم؟ انام. يفضل في الصراع ده يفضل فيه بقى، ممكن واحد يقعد معاه 5 دقايق، ممكن واحد ياخد معاه دقيقه، ممكن واحد زي حالاتي ياخد معاه ربع ساعه عبال ما يقرر يقوم ولا ما يقومش. ماشي، بس ده زلزالات دلوقتي. بحاول ان انا ايه؟ اقوم عشان اعرف ان في الاخر مش هفضل اليوم برضه، ان ايه؟ مفروض علينا ان احنا لازم نروح الشغل بتاعنا. فده اسمه الصراع العادي. امال ايه هو الصراع المزمن؟ الصراع المزمن وهو الصراع الذي يكون سمه اساسيه من سمات الفرد، او سمه اساسيه من صفات الشخص. ازاي؟ في فلان اول ما اقول لك تعرف هيثم من الشعب العربي، تقول لي هيثم بن خيل ده؟ معنى كلمه الخيل ده معناها ان اصبح الدخ سمه مميزه او سمه ملاصقه لمين؟ للشخص ده. اللي اسمه ايه؟ حد اسمه هيثم؟ مفيش، الحمد لله. ومفيش حد حتى لو هيثم مش شاهين برضه. فاصبح الصفه الدخت دي صفه ملاصقه ليه، ومجرد ما يتذكر هيثم هيتذكر الصفه ايه؟ دي. نفس الكلام، هناك افراد صفه الصراع النفسي صفه ملاصقه ليهم، اللي احنا بنقول عليه موسوس او بنقول عليه متردد، اللي هو ما يعرفش يطاق، اللي هو ايه؟ في ناس من اهم الصفات بتاعتها اول ما يتذكر ده متردد، ممكن تيجي تاخد راي الناس تقول لها انا عنده ما تعرفش تاخد راي وما تسالوش. بيحصل والله، كنا مثلا واحد يجي يقول ايه؟ احنا مثلا انت عايز كام سندوتش؟ وانت كام طعميه؟ اثنين طعميه وجنب، وانت اثنين طعميه وانت يجي وانت تقول لي انا ما سالتنيش ليه؟ حتى لو انت واحد هتقعد ساعه تفكر، عارف انا هتيجي تقول لي اثنين طعميه وبعد كده تقول لا استنى خليهم مع بعض، بص طب خليهم مع بعض وهتقعد تدور. ده اللي هو الشخص اللي عرف بين الاخرين، عرف بين الاخرين بالايه؟ بالتردد. اصبح التردد صفه من صفات حياته، ما بيعرفش ياخد قرار في اي ايه؟ في اي اختيار، لازم حد يساعده في الاختيار ولازم حد يختاره. فاهمين ولا لا؟ ده بقى الصراع المزمن، اللي هو صفه ملاصقه للفرد، يصبح عند هذا الشخص الصراع عادي. لا، الصراع مزمن يؤدي للاضطراب النفسي ولا ايه؟ للمرض النفسي. ده التصنيف الاول. طب في حد فاهم اللي بقوله؟ طيب تعرفوا حد كده؟ مثال تعرفوا ان في حد متردد؟ صفه التردد صفه ملاصقه ليه؟ كتير ماشي. ده التصميم الاول اللي هو الاحتياط عادي. هناك التصميم الاخر هو تصميم الشارع. التصميم الشارع اللي بيقول لك بقى خلي بالك انواع الصراع النفسي انواع كتيره بس اشهره اربع انواع. اربع انواع. النوع الاول هو الصراع اسمه صراع الاقدار الابدان. بس خلي بالك بيقول لك ان فرعون بس ثواني التصميم الشائع ده بيقول لك ان انواع الصراع كتيره بس هناخد اربعه او التصميم الشائع ان الصراع اربع انواع. الاربع انواع دول يتعرض اليهم كل البشر. يا دكتور يتعرض اليهم كل البشر. انطلق يعني انطلق فترته يؤدي الى ايه؟ قلق الانسان وتوتره واضطرابه في الصحه الحاله النفسيه بتاعته. واذا حكم بسرعه ايه؟ انتهى حكم الصراع. الاربع مواقع الاربع انواع اول نوع اسمه صراع الاقدار الابدان. صراع الاقدار الابدان معناها ان يتعرض الانسان لقوتين الاقدام الاقدام الاقدام. صراع الاقدام الابدان اللي هو قدما يمضي قدما يتقدم قدما اخرا. صراع الاقدام الف لام لم الف لام الف ها ده الف بي اول مره يعني دي بداية وربنا يستر. وكلمة مستهجئة اللي جاي ايه ربنا يعلم بقى. وبدأت لكم بأسهل حاجة. صراع الأقدام الأقدام. الأقدام الأقدام معناها ايه؟ جاية من كلمة الأقدام يعني يقدم قدما نحو الشيء. طب الإنسان بيقدم قدما نحو الشيء الحلو ولا الشيء الوحش؟ شيء حلو. إذا القوتين يتعرض الإنسان لقوتين لهما نفس المميزات أو لهما مميزات متساوية ولا يوجد لهما أي عيوب ولا يوجد لهما أي عيوب ولكن عليه أن يختار أحدهما وباختيار أحدهما يفضل إليه الآخر. تاني صراع الأقدام الأقدام أن يتعرض الإنسان إلى قوتين لهما نفس المميزات لهما نفس المميزات وليس لهما أي عيوب وليس لهما أي عيوب وعليه أن يختار أحدهما وباختيار أحدهما يفقد الإيه؟ الآخر. اديني مثال. على الإيه؟ والله لا أسألك. مين هي؟ مين اللي قالت على الإيه؟ ايه؟ وعلي سبتها كده؟ ماشي. علي سين. قولي يا استاذ. ماذا علي سين؟ مميزين كده؟ اول حاجة قولي يا الناحية المادية. ماشي. تفكيرهم ايه تفكير تفكير واقع؟ اوعى تصدق اي حاجة الا هي تفكير واقع. ممكن يقول لك ثلاثة كده في النهاية هو اللي بيحصل. زي واحد إذا بيقول لي أنا كنت بنط على الكيس حلوة بيقول له يا ابني إحنا بنشتري الراجل ما يهمناش بس عدد كيسات. لكن بما إن سعادة كيسنا مرتبطة بالفلوس فنتكلم عن الفلوس. وزي ما قالت خلالكم مثلا كمثال إن ممكن قرية تكون فعلا على سن يتقدموا للفتاة لأن واحد هي ما ينفعش تتجوز الاثنين فالاثنين لازم تختار واحد واختيارها الواحد تفقد الايه؟ الاخر. الاثنين مش لاقي كده بين الاثنين مثلا الاثنين ميسرين ماديا الاثنين كويسين الاثنين وحشين الاثنين مخرجين الاثنين حنينين الاثنين طيبين الاثنين فاهمين بس الاثنين ده بيبقى وفي كده مفيش ما بتشتغلش في الحياه. انت دلوقتي في اثنين عصبيين اثنين شكاكين اثنين بخلة اثنين دماغهم مش معانا اثنين ما عندهمش اي عاطفة. المهم ان ارفع هذه المتاهة طبعا هذه المتاهة في ايه؟ في حالة مع صراع النفس الشديد جدا. ايهما تختار؟ ايهما تختار؟ ويظن هذا الصراع النفسي لا يجعلها متزنة نفسيا ممكن يحصلها اضطرابات في المعدة او اضطرابات في التفكير على التشتت او كده، لان 10 ايام 10 ايام بيقول رد عليهم وملكتين، ف 10 ايام كل ما يقربوا مش عارفه ايه يحصلوا، خاصه ان مفيش ايه علاقات او مفيش معرفه صادقه لا بين ده ولا ايه ولا بين ده. فممكن ده يكون بسبب لها صراع الناس الشديد الى ان ايه؟ الى ان يحل هذا الصراع باختيار احدهما، وفي الاخر ايا خد حد منهم في الاخر بقى نزل الجمله المشهوره بقى يا ريتني خدت ايه؟ فلان فلان انت كان برقبتك وكان مش عارف ايه وكان ايه؟ وفكره في التلفزيون. واحد تاني قال مثال، واحد قال مثال ممكن مثلا واحد يديله وظيفتين في آن واحد، مثلا وظيفه او مثلا في البنك ووظيفه في الضرائب العامه، والاثنين كويسين جدا والاثنين مثلا ليهم مميزات جميله والاثنين مكانه اجتماعيه والاثنين حلوين والاثنين في مجال هو خريج كليه تجاره مثلا، فالاثنين في مجال، فايهما يختار؟ يصل في صراع نفسي الى ان ايه يختار احدهما من الاخر. كده الصراع الموجود كانها يبقى يتعرض الانسان لحاجتين لهما مميزات ليس لهم عيوب، وكل مميزات متساويين مع بعض فيطلب عليه الاختيار بين احدهما. ليه الصراع في الفضل؟ تعليم المثل العدل؟ لا، العدل بقول ان يتعرض الانسان للصراع في مواقف عابره. لما بفرق الاولاني بقول ان نوع الصراع، انواع الصراع، صراع عادل وصراع مظلم. الصراع العادل يمر به كل البشر وينتهي سريعا ولا يسبب الامراض النفسيه او القلق النفسي او الاضطراب النفسي للافراد، لكن بينتهي سريعا. اما الصراع المزمن اللي هو الحاجه دي القلق والاضطراب النفسي انها سنه لامتنان بعض البشر، بيمر بيه بعض البشر مش كل البشر، اللي بيقعد عشان يختار حاجه ممكن يقعد ساعتين ثلاثه عشان يختار حاجه. ماشي؟ اتفضل. النوع الثاني وهو صراع الاحجام الاحجام، عكسه تمام، عكسه تمام، حينما يتعرض الانسان الى قوتين سلبيتين بهما نفس السلبيات او سلبيات متساويه، تتعرض الانسان الى قوتين بهما عيوب او سلبيات متساويه، ويحاول الانسان جاهدا ان يهرب من الاثنين، ولكنه لا، ولكنه يجب عليه ان يختار ايه؟ واحده. يعني الاثنين وحشين وعايز يهرب من الاثنين بس ما ينفعش، لازم يختار ايه؟ حد احدهم، لازم يختار ايه؟ احدهم. ماشي؟ تاني صراع الاحجام الاحجام، الاحجام يعني يحكم عن الشيء عايز يبعد عنه، فيتعرض الى قوتين، قوتين الاثنين بهما سلبيات وعيوب ليس لهما مميزات، فيحاول الابتعاد عن الاثنين، فيحاول الابتعاد عن الايه؟ الاثنين، ولكن عليه ان يختار ايه؟ احدهم، زي ما قالت زميلتك في المثل البلدي، يختار احسن الايه؟ احسن الوحشين. زي ايه؟ ايه اللي ممكن الانسان يتعرض له حاجتين ليهم عيوب ما لهمش مميزات؟ ايه؟ ايه؟ انت شغاله في قطاع الشؤون الاجتماعيه؟ انت شغاله في الشؤون الاجتماعيه؟ مصر. بس في حتة على مشكلة قد تكون المشكلة دي احنا مش حاسين هنا فيها في المحافظات اللي هي الصعيدية والمحافظات اللي كانت كل الناس اللي مش عارفة بعضيها بيقدر يوصل فعلا لازم كده توصل ل 30 35 لا تقول عليه 35 وعليه والله يوصل كده بقى 40 ولا ما يوصلش 40 وكده زي برضه في حد 40 شباب كده ما يوصلش بس في بعض الشباب لو وصل اهم حاجه هي لا لا لا ده بكره بقى ده جميل بتاع ايه في الوقت ده لازم يكون موظف صالح عادي. وبعدين هو هقول لك على حاجه، هو مش وقت الاستقرار، لان الطبيب كده كده بيختار الام، يعني كده كده بيختار الام، بس هو طولي بس بيبقى يبلغه يقول له احنا كان قدامنا اختيار يا نروح ده يا ده، طبعا ايه اللي هيحصل. فده مثال ان الدكتور نفسه الاثنين ايه يعيشوا، بس ما بيقدرش، لازم ده زي ده، وبيضطر في الحاله دي ان يضحي بحاجه منهم، وهو زعلان جدا ومتضايق، بس ياخد القرار ايه سريعا. لو غلط في القرار ده طويلا من اصراع نفسي، لو انتهى في الاختيار ينتهي اصراع ايه نفسي. خلاص طيب عموما الانسان مش عارفك، هات المثال التاني، بس في حاجتين اللي فيهم وحشين قوي، ولازم تختاري حد، لازم تختاري ايه؟ الاختيار من الاختيارات الوحشه اللي اتفضلتي. الاختيار مثلا بين كليتين انت ما بتحبهمش. ايه؟ الاختيار بين كليتين انت اصلا مش بتحبهمش. ماشي بس مش هنذكر اسماء. اه هو حد مين؟ اتفضلي. ماشي اتفضلي. لو انت مجموعه في الثانويه العامه جاب كليتين انت مش عايزهم خالص ومش حاببهم خالص، ولا بتفكر تخش الكليه دي، ولا بتفكر تخش الكليه دي، ولا بتحب الشغلانه بتاع الكليه دي، ولا بتحب الشغلانه بتاع الكليه دي. الحاله دي انت عايز تحكم على هذه الكليه وعايز تحكم على هذه الكليه، بس ما ينفعش لازم تختار واحده منهم عشان المجموع، فبالتالي يحصل عندك صراع الاحكام الاحكام، مين اللي قال انا مين اللي قال انا كليه ومين اللي قال انا خلاص هاكل فيه بس. ليه؟ ما فيش واحد بيلاقي بس يا ترى في حاجات كتير مثلا الفرق ترى والحرب والبتاع المخدرات واللي هو اسمه ايه راجل المسرحية ده العطشي بقى كان مساعد يعني ده مساعد كان مساعد يا شيخ هتصدقوا عارف ساعات كتيرة بتبقى أسرة مش يعني ما تحسيش إنه يرجع منها حاجة كويسة وإزاي سبحان الله ربنا بارك في حاجة فيها كده ولد أو بنت غير تربية أسرة خالص ايوه ازاي والله فعلا حقيقي انا عارف انك بتشوف اسر حتى انت تلاحظ يا فلان فلان اللي واقف يوسف ده الانسان كويس اللي واقف يدعو للخير وكده ده لو كان بيسكر او ده لو كان بيعدي او ده لو كان بيصلي على الناس سبحان الله يخلق من ظهر الفاسد على الكلمه دي عارف يعني مش موجوده في البشر كتير ممكن يبقى الاب بقى عالم كبير ولا حد كويس ولا يبقى راجل محترم جدا وتلاقي ابنه فاسد وابنه مش كويس وابنه بيعمل كل الصفات الوحشه دي. كان ممكن المثال عشان ما نلاقيش المثال قد يكون فقط الفتاه ممكن تكون صفاتها وحياتها كده كويسه بس غريبه الاخلاق. ايه الاقع في هذا الوقت؟ صراع اسمه صراع الاقدام للاحجام. عايز يقدم ويحصل على هذه المثال المفاسد دايما وخايف وعايز يضرب هذه ايه العيوب اللي مش مصدق العيوب دي الناس يتركوا على ان هم مثلا الاولاد يتركوا الحاجات مع الاب وامه مع بعض او الصلاة. طب ومش ثمرة الحياة، ثمرة الحياة مميزاتها من الأولاد برضه إيه؟ محافظين على الأسرة وكده وبتاع وموجودين في أب وأم مش هيشتتوا، وشوية بقيتوا هنا وشوية بقيتوا هنا. طب والعيد؟ العيد هي هتفضل مخنوقة وتعبانة وإيه ومتضايقة والكلام ده كله. يظل الصراع ما بينها هاتين القوتين، القوة دي مميزاتها وعيوبها، والقوة دي مميزاتها وإيه؟ وعيوبها. تختار ده ولا ده؟ أي كده المثال الثالث اللي أنت قلته بتاع ايه؟ بتاع السفر. ان واحد عنده وظيفتين، عنده وظيفتين، الوظيفه بتاعته هنا في المجتمع بتاعه مرتبها قليل، دي العيب بتاعه مش مكفيه فبيخليه يطلع يشتغل بره. طب والميزه؟ الميزه ان هو قاعد مع اولاده، مع زوجته، مع ابوه، مع اهله، وافرده واصحابه، بيروح يطلع يعمل ده اللي هو ايه؟ الاولاني اللي هو الوظيفه اللي عنده في المجتمع. طب الوظيفه اللي عنده بره بقى اللي هي بره، اللي هي بره وظيفه في الخليج مرتبها كبير جدا جدا، بس متطلب ان هو يقدر كل كام؟ كل ثلاث سنين، كل ثلاث سنين ينزل. طب بالله عليكم بقى هنا وظيفه الدخل كبير جدا وهيأمن مستقبله واسرته، بس هيبتعد عن زوجته واولاده وعن امه وابوه واهله وزملائه وعن كل الحاجات اللي كان بيحبها دي. بس الميزه دي الاربع هنا قوه مميزات وعيوب، وهنا قوه مميزات وعيوب. يظل الصراع قائما ما بين الاختيار ما بين القوتين الى ان يختار ايه؟ احدهم. ايه تاني؟ التعليم الخاص بمميزاته، مميزاته عاليه جدا، ان سيدنا كان يتعلم حلوه يشعر بالرغبه مثلا موجوده في الفصل او عدد قليل في الفصل او مش هيحتاج مثلا هيبقى مثلا قيمه كبيره حلوه، هيتعلم مثلا ايه؟ هيكون في اهتمام في التعليم. العيب انك هتدفع مبلغ كبير جدا جدا جدا مثلا في ايه؟ في التعليم الخاص، وانك هتدفع دروس وتدفع كل اللي يطلبه منك في المدرسه من الفلوس. هنا التعليم العام برغم انها مجاني ومميزاتها انها ما كانتش مكلفك اي اعمال اي ماديه، الا ان ممكن ابنك مثلا ما يتعلمش تعليم جيد او ما يهتموش ابدا او ما يهتموش التعليم بتاعه الخاص بظل المسافه الكبيره بتاع الخاص. يبقى ايه الفرق ما بين صلاح هنا وهنا؟ طب لو دفعت فلوس هنا هتاثر على الحاله الاقتصاديه بتاع البيت، طب وهنا الولد مش هيتعلم كويس، لسه هتوازن ما بين دي ومميزاتها وعيوبها وما بين دي ومميزاتها وعيوبها. اتفضل. انا كنت اقصد في التعليم الخاص هنا كنت في طلبه بيجيبوا 96 وما بيجيبوش 96 وفي 96 لما بيجيبوا 96 بيجيبوا تعليم طب خاص او صيدله او اقصد يا طب يا هندسه. فهمت تمام كده. الاستاذ بيقول اصلا في النوع الثالث اللي هو ان احنا شرعنا قدام الاحجام، بس ان واحد كان عايز مثلا كليه طب وهو جه 96 فخلاص انا من الكليه لقيت 98 عندي فرصه واحده ان نروح التعليم الايه؟ الخاص. بس خلي بالك التعليم الخاص ده ليه مميزات مهمه في المجموع بتاعك، ليه عيوب في المجموع الماديه ايه كبيره. بس الولد مش هو اللي رفع الصراع، اللي رفع الصراع مين؟ قرار الام. ادخل ابني كليه طب وصار كل شهر كل سنه نجح ولا ايه؟ ولا يخش كليه عاديه؟ وبيحفظ الصراع لغايه ما يختار فعلا الحاجه اللي يا اما يكتب عليها مميزاتها وعيوبها يا اما يكتبها كلها مميزاتها وعيوبها. مثال جميل وممتاز. اسم حضرتك ايه؟ خلف. خلف. تمام ماشي. انت عارف انا بقى سيبك تسمع في الناس. عارف ليه؟ ماشي ايوه ماشي يا خالد. انت جميل وابتسامتك جميله على وشك ربنا يمتعك بيها دايما. الابتسامه دي عدوى، عدوى والله. زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجهك فيه صدقه، صدقه كانك بتطلع فلوس توزعها لله. ليه؟ لان انت بتبتسم اللي قدامك بيبتسم، او حالتك النفسيه بتبقى زي حالتك، انت بتبتسم وبالتالي بيبتسم زي ما انت ايه؟ بتبتسم. مبسوطة يا ريت يا ريت. هتعرف الدبلوم على ناس مع قليل جدا، مع قليل جدا. يعني ايه؟ لو الدكتور قال كله ان شاء الله لا، يا عم انت بتصدق الكلام ده؟ لو انت اذا جبت حاجه جديده وقلت له ايه رايك في الشيخ ده ولا ايه رايك في كذا ولا ايه؟ عادي مش لا ابعد بالله عليك، ابعد عن الناس المعاده اللي ما راحش ولا لما يجي كليه يتكلم يخربوا الاسعار، الدنيا، الاكل، العيش، واللي عايشينها، ابعد عن الناس دي لما هيقول لك الشعور ده وانت مش حاسس، هيعديك بالشعور ده وانت مش حاسس. والله انا في حضرة الصبح وجاي المحاضره اليوم ده يعني وراكب معايا بتاعك، والله الاول ما جبت معاه وهو عمال يسيب ويلعب كل اللي قدام. لو واحد عايز ما انتش حمار يا الناس مش عارف ايه بقى الدنيا اللي دي كده، والله يا استاذ انت بتتكلم مش وحش مش عارف ايه والعيال في البيت والزوجه والاولاد والاولاد ايه ده يا عم في ايه؟ انا كنت رايح الشغل بتاعي سعيد قوي، بحاول ان انا ابقى سعيد عشان ما اقطعش في شغلي، بس انت ايه ده في ايه؟ انت كنت سعيد ليه؟ قول له انا حتى لو كنت سعيد، انا لو كنت سعيد بحاول اخلي نفسي سعيد في شغلي، بس لو رايح البيت براحتي الاولاد والبيت مفيش مشكله، انما الاولاد انا بدرس في الكليه، فلازم ابقى قدام الطلبه لازم اديهم الحاجه الفعاله عشان يقبلوها. طبعا انت سعيد في حاجه اسمها ليه بس سعيد؟ تقول لي يا عم الحياه كويسه، طبعا عشان دي بس نحمد ربنا على اللي موجود حلو كويس في كل حاجه. الرد على السكه انا قلت ايه؟ احاول ان انا ايه؟ عارف لما تحاول تلاقي بديل ليكي، كان في مثلا كده يقول لك لو اثنين على البار يعني لو اثنين بيشربوا خمر برضه يصحوا بعضيهم، يعني شوفوا النصيحه فين فاوسخ المواقف انت حسنين. لو انتوا الاثنين بتعملوا مع سيئة ممكن هو بنصيحته انت بنصيحتك ايه يحصل تغيير من عند ربنا ليه؟ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. الراجل قعد قلت له والله جت الحاجه دي في دماغي كده من اولها. بقول له انا سامع خبر ان في واحد غني جدا غني قوي وعنده مليارات ويمكن ثاني واحد او ثالث واحد على العالم بالجانب. متبرع ان كل جواها واحد ياخد كل الفلوس بتاعته كل المال بتاعه. من هيديني ده لحد تاني كده راجل مجنون. قلت له لا ده هو هيديني بس عايز منه حاجه واحده. قال لي ايه هي؟ قلت له عايز هيديني اثنين. الراجل ده اعمى وعايز هيديني اثنين بس هياخده من حد كل ما يجيبوا له عين حد او يشوفوا الفصيله بتاع الدم بتاعي بطلع. فيمكن انت الفصيله بتاعتك روح عيش بطلع وشوف لو طلعت هتاخد المليارات دي كلها. قال لي اثنين؟ قلت له ايوه. قال لا اديله واحده بس. قلت له لا هو مش عايز واحده بس عايز اثنين. عايز اثنين ولا تبقى اخر واحد؟ والله العظيم قال لي ايه يا عم هو في حد يقدر يسمع على ايه؟ ده لو كنت بابا بس ده هي ولا ما يديش واحده ده يا عم الحمد لله. بدا الراجل ايه؟ لقيت نظر على الصوت بتاعه اول مره من ساعه ما كنت بيقول كلمه الحمد لله. قلت الحمد لله ده يكون كلمه الحمد لله يبقى جاي ايه؟ طب لا يعني انت عندك مرض ولا حاجه؟ مرض يعني انت عندك سكر؟ قال لي لا. قلت له عندك ضغط؟ قال لي لا يا استاذ في ايه يا استاذ؟ انت راجل معانا على الصبح ضغط الصبح عندك مشهد ده؟ قال لي يا عم بقول لك ايه مش عارف ايه مش قلت له بالله عليك الحاجات دي مش عارف يعني انت ما عندكش اي مرض؟ قال لي لا الحمد لله يا استاذ بسم الله الرحمن الرحيم وعملت فرح. قال لي يا عم انا مش بحسدك انا مش بحسدك انا بقول لك ان انت احسن من الناس دي. طب انا يا عم انا راجل بقى عندي كذا وكذا وكذا وعيان تعبان وعندي ممكن الناس تشوفني مثلا ما عنديش الحاجه دي بس انا عندي مثلا الحاجات دي وكان عندي مثلا في يوم من الايام مرض وتعبت وقعدت حوالي سنه كامله بعالج منه من التعب وما كنتش قادر امشي وبتاع والكلام ده كله. الله مش باين عليك بس والله حصل كده بس انت مش شايف اللي بره انت مش شايف ايه ده اللي بره ما تعرفش الناس بقى اللي انت شايفهم راكبين عربيات وماشيين وعاملين انت ممكن تشوف واحد تاني بس ما تعرفش اللي عنده ممكن يا اخي انت اصبت ان عندك حاجه في اولادك او قال لا الحمد لله لا انت ما تفكرنيش هناك. قلت له لا بس انا هقول لك انسان عندنا واحد عنده كل الناس بتبص له ان هو وحيد وكل حاجه في يوم واحد فقد ابنه عنده ابنه وحيد وزوجته فقد ابنه وزوجته فحدث. هل الفلوس والحاجات دي بتسبب لهم سعاده ولا كده انت لو ولادك كلهم بتاخدوا منك في يوم؟ قال لي يا استاذ ما تعملش خلاص الحمد لله يا رب. قال له الحمد لله شكرا يا عم الحمد لله يا رب. وبدا الراجل ايه؟ يبدا يفتكر فعلا ان في حاجات تخليه احسن من ايه؟ من غير ويمكن ده وقت مناسب او لذكر هذه الحادثه ان في شخص من الكونفيه دكتور في الكليه الفرديه هناك ذكرنا القصه دي وقال ان في واحد مختار مليارين غني غني قوي وعنده ابراج كبيره وفي يوم عيد الاضحى فدافعين ايه دفاع الاضحيه تحت البرج في كده الدور الارضي عاملينه زي ايه؟ بيعملوا في الحاجات اللي هي ايه؟ دفاع المنطقه في كل حاجه. فبيقول لي بقى جايبين الناس اللي هي ايه؟ اللي هم عندهم عربيه فرد وكده بياخدوا ايه؟ الحاجات اللي تباع لنا وكده هيدوها للناس الايه؟ الجمعيات الخيريه دي بتوعها ايه للناس الفقراء كده. فواحد من الناس اللي عنده عربيه قرر يا بخت الراجل اللي عامل الحاجات دي. الراجل ده قال لك برضه بتاع دي تعالى بسرعه عايز كنا اللحم الكبيره دي. راح وداها حملها على الجبل الكبير قال له قال بص انا صاحب الحاجات دي كلها، صاحب البرج ده والبرج اللي على اخر الشارع ده والبرج ده وعندي ارباب ثانيه وكلهم بيعملوا حوالي 12 برج وعندي فلوس في البنك وعندي كل حاجه وحياه رب العالمين انا هديك الحاجات دي كلها والمصحف وحياه الله. قال له ده حاجه فقرر معايا عشان ده انا قلت واحتاج ده واحتاج هذا اليوم المبارك من اللي اتوقع خد الحاجات دي كلها بس هاخد منك حاجه واحده من اهل البلد. قال له ايه؟ قال له قلبك. قال له ايه؟ قال له قلبك. قال له قلب ازاي؟ قال له انا عندي قلب ودي ثلاث سنين او خمس سنين على ما اظن انا مش فاكر كام سنه بس قول دي خمس سنين عمري ما نمت في فرد ضهري بنام وراي الحاجات وبنام وانا عامل فيها لان لو نمت لورا كان عامل عمليه قلبي ما اعرفش اخد نفس الروح في الخنق فلازم انام كده والجهاز اللي بركبه لازم انام كده. والله لو ينفع تديني قلبي طب لو اقسم بالله تاخد كل اللي عندي وانا مبسوط وهبقى فرحان جدا. الراجل قال له ما بتفرش ربك ما ينفعش حد كده زي كده. قال له لا والله لو كسروا ده دي خدت قال له ابدا انا نايم وشخر وبعوا الساعه 10 ساعات و12 ساعات ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ الحمد لله رب العالمين ولا تاخد قلبي ولا قلبك انا مش عايز حاجه يا عم. الراجل فاهم نفسه من كلمه واحده يعني من كلمه واحده شايف الراجل ان هو مفصل له على حاجه واحده بس ان كل حد يجي يبص عليك يجيبه وليس كل حاجه فلوس مش مطوله في المال الفلوس انت كله مش يا ابني هي بس هي هي هي بس مفيش حاجات ثانيه عندك يعني انت عشان ما عندكش مثلا فلوس او هي مش ناس كتير مش عندك انت بس لكن ما عندكش حاجه ثانيه ما عندكش صحه ما عندكش قلب ما عندكش نتيجه كده. شفنا مع اول واحد زميلنا يقعد اربع ساعات على سرير قاعد اربع ساعات ما يقدرش يتحرك من على السرير ويطلع بره الاوضه يطلع على السرير الاربع ساعات الاربع ساعات المانجا هتاخد الدم تغيره وتحطه من الناحيه الثانيه حاجات اللي فيه. والله زميلي ده كان بيقول لي انا ابويا ما حسيتش بمعنى بالصحه ولا بمعنى ازازه الميه وانت بتشربها ولا حته الجبنه القديمه اللي سافرها الا ما شفت ابويا في الفراش بتاع اللي هو بتاع السويس غسيل الكلوي. قال لي من اصعب الحاجات على الانسان شوفوا غسيل الكلوي ده كان ايه؟ بيروح سبت والله كده كان بيروح سبت واثنين واربع سبت واثنين واربع مره الراجل ده ما راحش يوم الاربع الاثنين اقسم بالله كانوا شايلينه على ايديه ويوم الثلاثه ما قدرش من التعب لازم يغير البوبينه والحاجات السموم اللي موجوده في الدم كل ايه؟ كل يومين. فلو كان حته لحمه صغيره ولا كان اي حاجه فيها حاجه ضربت كده ولا حته جبنه قديمه ولا اي حاجه ولا شفت فجوه صغيرين ولا اي حاجه لازم يغسل ايه؟ بسرعه ما يستناش ثلاث ايام. فلقيت اقول سبحانك يا رب يا سيدي سبحانك يا رب لما تطلع وليلة عن يقين عن سفر. وكلمه يقين يعني ايه؟ عارفين لما بتجيبوا كده من فوق مثلا بتاع اي حاجه لما تجيبي مكنسه هي المكنسه دي الصين والمكنسه دي هي اليابان تاخد اليابان تشتريها من ايه؟ من زعلان على الفلوس اللي دفعتها فيها ليه؟ يقينك ان دي مش هتخسر ابدا. يقينك ثقتك فيها ان انا يوم ابدا ان الاقي موت مطمنه مش هتفوز. رحت اشتري مكوى قال لي اوعى تجيب مكوى عشان تجيبها لي من زمان وانا عارف لما تيجي تجيبها لي. لو انا كنت مكوى بجد كنت شفتها. دور يقول دور على المكوى يا ريت المكوى بغمض ما تتقلش مش هتخسر ابدا من قدام في يقين ان الحاجه دي مش هتخسر. فنفس الكلام في يقين كده بربنا انه مش هيخيبك ان انت عندك حاجات حلوه كتير احسن من الفلوس او الفلوس اصلها ما تساويش. ومن الثاني لو الفلوسين وقفوا ولا فلوس الدنيا كلها تساوي. يمكن الكلام اللي بقوله عند بعض الناس اللي قاعده منكم ناس كتير مصدقاه وفاهماه بس ناس منكم قاعده ياخدوا الكلام من هنا يطلع من هنا ليه مصمم على ان هي الفلوس هي فلوس اهم حاجه ماشي. وناس ان في حاجات والله ما فيهاش فلوس ولا تقدمها الفلوس. يجي ما خلصنا الاربع انواع يبقى عنصر اخير في المحاضره وهو الصراع النفسي والصحه النفسيه. الصراع النفسي التعريف بتاع النوع الرابع ان يتعرض الانسان لقوتين بين نفسه ومميزات والعيوب يعني فيهم ايه نفس المميزات والعيوب، علي ان اختار احدهما بمميزاته وعيوبه، وباختيار الاحدين لا يترك الثاني. في مثال الموضوع ده لسه اقول لكم عليه. في مثال نسيت اقول لكم عليه مشهور قوي في النوع الرابع ده، اللي هو ايه؟ حارس الجندي في المعركه، حارس الجندي في المعركه بيتعرض لضرب صراعي ما بين حاجتين، انه يقدر على العدو ويحارب. دي الميزه اللي الناس بتقول عليه بطل وشجاع، لكن العيب انه قد يموت وايه ويقتل. طيب لو هرب والميزه انه هياكل حياته مش هيموت، ولكن العيب ان الناس هتصيبه بالعار والهزيمه والحزن ان هو هرب في المعركه وانه ايه ما كملش المعركه. الحالتين بين مميزات وعيوب، يبدا ايه يختار ايه ما بينهم. في اكيد مثال في النوع الثالث اللي هو صراع الابطال الاحجام، صراع النوع الثاني صراع الاحجام اللي انتوا جبتوا فيها اسئله كثيره. في مثال بيوضحه اللي هو ايه؟ العدو من امامنا والبحر من خلفنا، يعني كده كده ايه؟ ميت في كلتا الاحوال، هنا ميت وهنا ميت، العدو من امامنا والبحر من ايه؟ من خلفنا. فده عايز يحكم عن هنا عن البحر عشان هيموت فيه، وعايز يحكم عن العدو عشان هيموت فيه. دول الأربع أنواع، في حد منكم مش فاهم أي حاجة في الأربع أنواع؟ أنت عارف مهمك إيه؟ لا أنت هتقولي إيه دلوقتي؟ سؤال ولا تعليق ولا إيه؟ مثال أو مثال؟ أبقى أشرح الموضوع التغيير عشان إيه؟ عشان ما تطولش على الناس المسافرة. اشرح بس الاخير عشان لو بس نفس من بني سويف او من اي حته بني سويف ترفع ايدك. طب الحمد لله. ليه انا بسال كده؟ عشان ان لو بعد كده تفضلت المحاضره متاخر شويه الناس بتوع بني سويف ما عندهمش مشكله، اللي عندهم مشكله الناس بتوع المدينه والمحافظات اللي بره. النقطه الاخيره في المحاضره ماشي اسمع والله اي سؤال، بس النقطه الاخيره الصراع النفسي والصحه النفسيه. هنقول ثلاث نقط. أول نقطة، ليس معنى الهروب من الصراع النفسي التسرع في الاختيار. ثاني، ليس معنى الهروب من الصراع النفسي التسرع في الاختيار. في واحد عشان يقول لك ما احسش بصراع نفسي اعمل ايه؟ اختار اي حاجة. انا اقعد اقول جبال ايه؟ اختار اي حاجة يا عم، ما بحبش التوتر والضيقة والحالة النفسية السيئة. ويجي يجي طرف الاختيار، مش هو ده اللي نقصده، مش هو ده اللي نقصده. كمل الجزء، كمل الجزء. احنا قلنا ايه؟ ليس معنى الهروب من الصراع النفسي التصرف في الاختيار، ولكن اخذ الوقت المعتاد عليه بين البشر في الايه؟ في الموضوع الايه؟ موضوع الاختيار. ولكن اخذ ولكن مراعاة الوقت المناسب او المعتاد بين البشر في اختيار هذا الموضوع. ازاي؟ البشر عموما لما بيجوا يختاروا في الناس ما بين قميص وقميص، او ما بين فتحه وفتحه، ما بين بنطلون وبنطلون، بجنبه وبجنبه، بياخد وقت قد ايه؟ دقيقه، اثنين، ثلاثه، خمس دقائق، 10 دقائق اقصار. ده الوقت العادي لما واحد يجي يختار الحاجه صح، لا خمس دقائق، دقيقتين، اربعه، خمسه، سته، عادي. انما مش طبيعي ان الواحد يجي يختار لبس يقعد نص ساعة عشان يختار بين حاجتين. مش طبيعي، ده مش وقت معتاد من البشر. الوقت المعتاد من البشر لما تيجي تخش أدب وعينة إنك ما تاخديش شهرين تحددي فيهم ولا شهر، الطبيعي إنك تاخدي ثلاث أربع أيام، خمس أيام في الأسبوع أو 10 أيام في الكبير عشان تحددي إذا كنت هتخش علم ولا أدب. ده المعتاد من البشر. لما تيجي تخش كلية مش معقولة تقعدي ثلاث أربع شهور، لا، هو في خلال أسبوع أسبوعين ثلاثة الوقت اللي هيبقى بمجرد النتيجه بتاعت الكلاية او التنسيق يبدا او ايدك الاختيار. مثلا الطلبه بتتاخر باب التحويل مثلا في شهر 10، معايا شهر كامل تقدري تختاري فيه الكليه اللي انت عايزها، لكن ما ينفعش شهر او شهرين ثلاثه مش عارف انا عايزه ايه. في طالبه في سنه ثانيه ولا ثالثه جايه تختار سنه اولى، لا يتكرر بس ما تقولش جاية كده تقول لو سمحت انا ما اعرفش اللي عايز اغير كده ومش راضيين ايه يغيروني. قلت لها لا يا بنتي باب التقديم مفتوح عادي ده مش اللي رحت خدتها ووديتها شؤون الطلاب ومجرد ما دخلت شؤون الطلاب الناس الموظفين عندنا هنا كويسين جدا وبيتمنوا يقدموا اي حد وبالذات يعني احنا لما يبقى في دكتور جاي يعني قطعوا عنده مشكله لو من حقه يصرعوا في انه يقدموه عادي لان ده حقه. لكن اول ما دخلت بصيت عليه وفضل دكتور اه وقلت له في كذا كذا كذا قال له ماشي مش مشكله تعالى من اول ما جت لا لا دي لا لا دي انا هعرف كده ده واخدنا ده من اول السنه وحول الفريق تيجي ست اقسام تيجي القسم الاول لا مش عايز القسم عايز اغير حاضر غيره لا القسم ده عايزك على القسم الاولاني حاضر ترجع لا انا عايز القسم العربي يروحوا يدينا قسم عربي لا لا انا عايز النصارى لا لا انت مش عارف هي عايزه ايه ولا عايزه ولا عارف القسم ايه يا بنت انت تيجي اقرار على نفسك ان انت القسم النهائي ولا يجوز الرابع فيه نهائيا راح تقول لنا مش اول ما قلت لها كده لا لا لا انت ما قررتش وسميتها ومشيت. ليه مش قادر تاخد ايه اختيار؟ الوقت المعتاد من البشر في الوظيفه لما واحد يجي يتقدم لحاجة الطبيعي هرد عليه انت يا ابني هرد عليها انت يا عم انت ولا كده جت على 4 ايام اسبوع 10 ايام 15 يوم انما 3 4 شهور لا ده يبقى اكبر شهور ليه؟ 4 شهور حتى هو الراجل ده قال لي انت يا رب قال لك 4 شهور ده مجنون ده يكون هو اتجوزه وخلفه والدنيا خالص. هو في حد كده في شغل على السوق ازاي؟ في حد كده؟ انا اسف لو كنت غلطت معلش لو في اطعمه كده مش مجنون انا اسف برضه عادي. بس الوقت المعتاد من البشر المعتاد المعتاد في موضوع الاختيار موضوع اختيار ايه نفس او اختيار نفس او اكل او شرب حاجات عابره لا تتعدى التقارب. اختيار المحت عليه او نوع او مجال فتح او كده لا يتعدى الايام. ما انا في انا بس الاول انا بقول نقطه دلوقتي بشرح فيها هي ان مش معنى ان انا ما احطش نفسي في مواقف صراعيه ان انا اطلع في الاختيار. طب ايه الطبيعي؟ الطبيعي ان انا اخذ الوقت المعتاد بين البشر في اختيار الموضوع المعين. اذا كان موضوع لسه مقدم طلبات حاجات بسيطه بتاخد دقائق من البشر انا اخذ دقائق في الاختيار. تعالى حاجه بتاخد اسبوع او بتاخد شهر زي مثلا اختيار الزوج او اختيار النسب او كده يبقى اخذ شهر ده المعتاد. لكن ما اخدش بقى اي حاجه معتاده بين البشر ان انا اخذ كام اخد ده شهور حاجه مرتبطه بين البشر تاخد شهر اخد فيها 6 شهور لا دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه كلما قلت المواقف الصراعيه التي يمر بها الانسان كلما زادت صحته النفسيه. ثاني كلما قلت كلما زادت كلما قلت المواقف الصراعيه التي يمر بها الانسان كلما زادت صحته النفسية أو زاد معدل صحته النفسية. معناها إيه بقى؟ معناها إن في علاقة عكسية بين الصراع النفسي والصحة النفسية، لأن الصراع النفسي وحاطة للناس إن عندها مواقف صراعية كتير، كل حاجة هي اللي بتطلع في الاختيار وعايز يختار ده أو ده، يختار ده أو ده، مفيش حاجة إيه؟ بتقول لا كل حاجة هو اللي بيختار، يعني هو اللي بيرفع دايما في مجال الاختيار. طب الصراع هو الوقوع ما بين حاجتين مش عارف اختار بيهم. فاذا الانسان اتعرض للحاجات دي كتير اللي دايما بيقع مش عارف يختار مش عارف يختار مش عارف وكل ما يجي يحصل موقف الموقف ده اختيار ما بين حاجتين مش حاجه واحده لا اختيار ما بين حاجتين لا مش حاجه واحده كل حاجه هي اختيار ما بين حاجتين. فيزيد عارف معدل الاضطراب النفسي او ايه الغرض النفسي ويقل عنه معدل الصحه النفسيه. دي دايما يا جماعه بنشوفها على الدين عند الناس الذين يقعوا دائما تحت طائره او تحت الصراع ما بين نوع شريف جدا اللي هو الحلال والحرام. ما يريد ان يفعل وما لا ينبغي ان يكون. دائما هناك اطراف بيقعوا تحت دائره هذه الصراع فنجد انه يسبب له اضطراب نفسي شديد. الشيء ده وبقى الشيء ده ما ينفعش اعمله حرام عايز اعمله يفضل صراع نفسي ما بين ولا فيسبب له اضطراب ايه نفسي. شخص عارف ان الخمر حرام ويحب الايه الخمر وايه ويريد ان يشربه وهو عارف انه حرام وفي اذى نفسي ليه وكده وبتاع يظن أهداف لوحة في هذا الاختيار. شخص يريد أن مثلاً يشهد عام مثلاً عام ما ينتج ويشهد دور، يعني لو هيشهد دور عام ما يطلع براءة، ولو مشيت الحق عام ما ينعدم، يظل ما بين في صراع نفسي ما بين إنه يشهد دور وما بين إنه إيه يشهد الحقيقة، يشهد دور أو يشهد الإيه بالحقيقة. كل هذه مواقف صراعية، لأن الإنسان بيتعرض لمواقف صراعية كثيرة بتسبب له اضطراب في إيه في حياته. واحد يحقق مثلاً هي كويسة ومنتجة، بس واحد بعد ساعة عايز يتعرف بحضرتك وانت عايزين وانت كويسة وانت والله انا راجل بريء وراجل اريد الحلال وانا كويس وارفع اكلمه بما يرضي الله ولا ما يمكن اصله حلال، طب ما يمكن مش اصله حلال، طب ما يمكن يكون ياخد اللي انا هكتبه ده ويعرضه على زمايله ولا يوريني حل ولا زمايله هيكون في محضر ثانية تعمل كده في مقلب سيف وتقعد في صراع ما بين بس انا بتكلم على مين اللي عندها صراع، اللي عندها تمسك بالقيد او التمسك بالحلال فاهمين؟ لكن واحد مفرط قوي في الحرام هيبقى عنده صراع عليه اي حاجه بيعملها خلاص. الثاني عنده ايه؟ عنده تمسك جدا بالحلال، فاي حاجه هارفه تيجي حرام لا لا لا لا ما بيعملهاش. يعني اللي هو بيعمل حلال قوي او اللي بتاع صح المنتج في الحلال قوي كل افعاله ما بيجيبش فيها صراع. ليه؟ لان هو مقتنع باللي بيعمله كله، بيبتعد نفسيا عن الحاجه الوحشه، مش عشان انه حرام بس عشان هو مش قابلها. ماشي. وواحد تاني مثلا بيعمل اي حاجه حرام مثلا او كده مفيش حاجه في دماغه، مش متمسك بالقيم ولا دين ولا عادات ولا اي حاجه تخليه يطلع بسرعة اي حاجه بعيده ما تعيش فيها. لكن انا بتكلم على الشخص اللي هو ايه؟ عارفينه؟ اللي هو عايز يعني ايه؟ عايز ده وعايز ده. لا هو عايز يبقى ده الناس ولا عايز يبقى ده الناس ايه؟ لا، اللي ربنا ذكره في القران لو لاحظتوا اللي بيقرا في القران يلاقي ان الايات معظم الايات اتكلمت عن الناس اللي هتخش الجنه او الناس اللي هتخش النار، الا ايه واحده بس اتكلمت على ايه اللي هم ايه اللي عارفين يبقوا وحشين قوي ولا وحشين قوي مزلزلين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ايه واحده بس اللي في القران اللي اتكلمت عن المترددين، اتكلمت عن المزلزلين، اتكلمت عن ايه اللي بيقصوا على السلم اللي هم لا مره ده ولا مره ده ولا مره ده اللي عارفين يبقوا حلوين قوي ولا عارفين يبقوا وحشين ايه قوي، نفسهم في الوحش قوي بس ايه عايزين يحبوا قوي ده وده مع بعض. فده اللي بيقول عليه بقى ايه مش له صراع كل السلوكيات اي سلوك يبقى في اي حاجه. انتوا فاهمين احنا عايزين نقول ايه ولا لا؟ احنا بنقول ليه لا؟ لان كثير من الشباب بيقع تحت طائله هذا الصراع النفسي سواء الشعوري او النشعوري، ممكن يبقى مدرك ممكن ما يدركش هذا الصراع بس بيحصل له نتيجه ايه؟ مش عارف او وحش قوي، مش عارف يعمل الحاجه اللي نفسه فيها ولا يلتزم بالعادات والتقاليد والقيم والايه والدين وهكذا. فاهمينها؟ واحد ملتزم قوي بس ايه كان بيشرب سجاير قبل كده وعايز يرجع لها نفسه يرجع لها مثلا كان بتسبب له مثلا في دماغه راحه او كده او سعاده فنفسه يرجع لها يبقى متردد. مره يروح يجيب سيجاره وشربها في الحمام، مره في فرح يحط سيجاره من ايده، مره راجل الا خلاص اتمنع عنها تماما مش عارف يمتنع عنها تماما ولا عارف يشربها ايه تمام. فاهمينها؟ ده اللي بيسبب لدي ايه في العطفه. انا بقول اهو انا هقول اهو والله اتفضل من ورا اي حاجه يجي مش هيجي لنا اي حاجه ورا اتحرك. طيب ماشي. الاستاذ الناشط الغياب بس يكون فاتح اسمها الغياب هي ايه تاني؟ لا خلاص ماشي. هو فين الغياب؟ كلما قلت المواقف الصراعيه لدى الانسان كلما زادت المساحات النفسيه. النقطه الايه؟ النقطه الثانيه. النقطه الثالثه تربيه اولادنا على حسب المواقف الصراعيه نتيجه السؤال عما لا يعرفه. تاني تربيه اولادنا العلاج اهو بقى لا مش مهندس من ضمن الحاجات تربيه اولادنا على حسب المواقف الصراعيه بالسؤال عما لا يعرفه. انت محتار ما بين ادب وعلم، ادب وعلم اروح اسال الناس بتوع ادب بتتكلم عن الجغرافيا والعلم النفس والعرب والكلام ده كله، وانتوا في علم بتتكلموا الفيزياء بتتكلم عن ايه؟ والكيمياء والاحياء. طب المواد دي معناها ايه؟ طب ماده الرياضه دي معناها ايه؟ وماده التفاضل والتكامل والكبر معناها؟ وتبدا تسال لو واحد زي ما كده مثلا اثنين مقدمين لوحه تسال على ده وتسال على ده، عشان لما تيجي تاخد قرار ما تاخدوش عشوائي، تقدر تحسب على يقين ان القرار بتاعك صح. لو انت جيت اخترت حاجه استنى، هو انت اللي بتقول ده لما اسال عن عم لا اعرفه وانا بختار قهوه ولا مش قهوه وشاي؟ لا، لما انا اختار اعمل قهوه ولا شاي دي حاجه مش محتاجه سؤال، لكن في اشياء لما اجي اختار ما بينها محتاجه الايه؟ السؤال. واحد زي ده الوظيفه زي ما احنا قلنا، هو نفترض معيش في كليه مثلا ولا وكيل نيابه؟ معيش في كليه شهور ولا ايه وكيل نيابه؟ يعرف ايه وظيفتها ايه مخصوص ايه وايه مميزاتها وكده، والتعب اللي بيعمله الواحد فيها وده ايه مميزاتها والتعب اللي بيتعامل الواحد فيها، ويبدا يقارن ما بين الاثنين بس عن طريق السؤال. لما تيجي مثلا تختار مثلا تخش عربي فرنسي ولا الماني، او تختار الماني وايطالي، هي اللغه الالمانيه الاسهل ولا اللغه الايطاليه؟ طب مين حلو؟ طب قول لي بعض الكلمات هنا. طب والقواعد بتاعتها عامله ايه؟ والتراكيب الموجه بتاعتها معكوسه ولا عاديه؟ ويبدا يظهر عندك الاختيار ما بين تاريخ وجغرافيا، انت بتدرسوا ايه في التاريخ؟ انا لما جيت اختار جيت اسال ما بين ده وده، انت بتدرسوا ايه في التاريخ؟ المواد بتاعتها ايه؟ وايه والقايمة على الحفظ ولا الفهم؟ طب انت بتدرسوا ايه في الجغرافيا؟ وايه يعني المنتجات بس اللي بتدرسوا عليها؟ هي لما تيجوا تعملوا في معمل الجغرافيا يعني ايه المعمل ده وبيعمل ايه؟ وبدات تعرف عن ده وده وتختار الحاجه بالنسبه ليك وامكانياتك وقدراتك. ده احنا ايه بنقول، مش هطول عليكم. خلصنا المحاضره، عايز استرجاع بتاعكم كل ورش، يعني يبدا من كل ورش دي ورقه واحده بس، كل ورش دي ورقه واحده.